هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وصدق رسول الله. مثل. من أمثالنا الشعبية التي تضرب لأهمية التعاون بين الناس لتسيير أمور حياتهم على الوجه الأفضل: إيد لوحدها ما تسقفش. علم. حشيش البحر. حشيش البحر نوع من النبات يتكون من كائنين يشتركان معا في الحياة. هذا النبات الذي يسمى أيضا الآشن يتكون من الطحالب الخضراء الدقيقة وكتلة من الخيوط الفطرية. الخيوط الفطرية لا تستطيع صنع غذائها بنفسها، ولذا تقوم الطحالب الخضراء الموجودة في الآشن بصنع الغذاء لها وللفطر أيضا. تقوم خيوط الفطر بضم الطحالب وتثبيتها في موضعها، كما تقوم بتشرب الماء لنفسها وللطحالب من الضباب والندى والمطر. يعيش حشيش البحر فوق الصخور الجرداء، حيث تقوم الخيوط الفطرية بإفراز حامض تذيب به الصخر وتصنع مسالك تمد فيها خيوطها وتثبت نفسها فيه مع رفاقها من الطحالب. ليس لحشيش البحر أزهار، ولكن لها ألوان، منها الأبيض والبرتقالي والأصفر بالإضافة إلى الأخضر. علم. محمد إقبال. محمد إقبال شاعر وفيلسوف من أشهر أعلام باكستان. ولد في عام 1873 وحفظ القرآن الكريم في صغره، ثم حصل على الليسانس والماجستير من جامعة لاهور. سافر إلى بريطانيا لدراسة الفلسفة في جامعة كامبريدج، كما درس بجامعة ميونخ بألمانيا، ثم عاد إلى وطنه ليشتغل بالمحاماة ونظم الشعر. في شعره دعا إقبال إلى نبذ التصوف الذي يؤدي إلى إنامة الأمة، وبشر بالتصوف العملي الذي يدعو إلى العمل والجهاد في الحياة. تقوم فلسفته على أن الإنسان الكامل هو الأقرب إلى الله، وتنقص فرضية الإنسان بقدر بعده عن الخالق. لإقبال آثار أدبية وفلسفية كثيرة بالإنجليزية والفارسية والأردية، وبعضها مترجم للغة العربية، مثل تجديد الفكر الديني ورسالة المشرق. توفي محمد إقبال في 21 من إبريل من عام 1938 عن 65 عاما. من شعر محمد إقبال: خماسيات. مع تحيات وفيق أبو النصر.